بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب أسماه باب سترة المصلي. والفقهاء رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا السترة فإنما يعنون بها أحد أمرين، فيطلقون السترة ويعنون بها اللباس الذي يستر من العورة، فيقولون سترة المصلي في صلاته واجبة، ويعنون بسترته الواجبة أي ما يستره عن غيره، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. والنوع الثاني من السترة، السترة التي تكون أمامه حال أدائه الصلاة. وإنما شرعت السترة للمصلي بمعنى أنها تكون أمامه شاخصا وقائما لسببين. السبب الأول لأجل خشوعه، فإن المرأة إذا جعل أمامه سترة منع الناس من المرور أمامها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يحفظ بصره عن النظر فيما يتقدم عليها، هذا الغرض الأول من مشروعية السترة. والغرض الثاني أن فيه حفظا لحق المصلي، إذ المصلي يؤدي عبادة لله عز وجل عظيمة وهي الصلاة، ومن كانت هذه هيئته فإنه يكون له حمى، فإنه يكون له حمى. وحمى المصلي يحد بواحد من أمرين: إما أن يحد بالسترة التي يضعها المصلي لنفسه أو أمامه، وإما أن يكون حده بالأذرع. ولذلك الفقهاء يقولون إن حمى المصلي 3 أذرع، فلا يجوز لمار أن يمر فيما دون هذه 3 الأذرع وإن لم يكن هناك سترة. وهذه السترة يتعلق بها من الأحكام عدد من الأحكام، منها استحبابها وسيأتي، ومنها حرمة المرور دونها وسيأتي، ومنها ما يتعلق بقطع الصلاة بالمرور. إذن هناك أحكام متعلقة بالمصلي وأحكام متعلقة بالمار، وسنذكر هذه الأحكام في محلها. أول حديث ذكره المصنف هو حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قوله لو يعلم المار، هذا يدل على التفريق بين المار وبين من لم يكن مارا، كمن يكون مضطجعا أمام المصلي. ولذلك فإن الفقهاء وهو مشهور المذهب، اختيار أيضا اختيار جماعة من أهل العلم، أنه لا فرق بين المار، عفوا، أن هناك فرق بين المار وبين المضطجع الذي يكون معترضا. فالاعتراض أمام المصلي لا يدخل في النهي، وإنما النهي في المرور كاملا بالجسد كله. ولذلك هم قالوا إنه يجوز أن تكون السترة آدميا، يجوز للشخص أن يجعل أمامه آدميا قاعدا فيصلي إليه. يدل لذلك ما سيأتي بعد قليل مثل مؤخرة الرحل، فإذا جاز أن تكون السترة من البهائم فمن باب أولى أن تكون من الآدميين. إذن قوله لو يعلم المار يدل على الفرق بين المرور وبين المكث أمام المصلي، وهذه لا خلاف فيها بين مشهور المذهب وعلى المختار. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الإثم، فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم إثما على المار، فدل على أن المرور محرم وليس مكروها، وهذا هو الصحيح من المذهب وهو المشهور المعتمد، أن المرور بين يدي المصلي محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه رتب عليه إثما، ولا يكون الإثم إلا على المحرم دون المكروه. قالوا: ولا يستثنى من ذلك إلا أمران ترتفع الكراهة في حالتين. الحالة الأولى قالوا في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأباء أو لم يمنع أحدا من المرور كما سيأتي، ولم يمنع رد المار، فدل ذلك على أن في مكة في المسجد الحرام يجوز المرور. وبعضهم أدخلها بالحالة الثانية سأذكرها، ولكن مشهور المذهب أنه في مكة في المسجد الحرام يجوز المرور من غير كراهة. الحالة الثانية قالوا: عند وجود الحاجة، كأن يكون المسجد ضيقا ويريد المرء الخروج ولا يمكنه الخروج إلا بالمرور بين يدي المصلي، ففي هذين الموضعين يرتفع التحريم، وقد تبقى الكراهة وقد ترتفع بحسب شدة الحاجة. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي. المصلي قوله صلى الله عليه بين يدي المصلي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي يدلنا على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كانت له سترة أو لم تكن له سترة. فإن كانت له سترة فإنما يحرم المرور بينه وبين سترته ما لم تتجاوز الحد الذي سنذكره في الموضع الثاني. وإن لم تكن له سترة فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدرون حريم المصلي إن صح التعبير، أي حرمة الموضع الذي لا يجوز التعدي عليه بالمرور، يقدرونه بثلاثة أذرع. ودليلهم على هذا التقدير قالوا حديث الباب، حديث أبي جهيم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، قالوا: وأقصى موضع يمكن أن تصله يد المصلي حال ركوعه أو حال سجوده إنما هي ثلاثة أذرع. إذا مد المرء يده ذراعه أقصى موضع يمكن أن يصله إما في حال الركوع أو السجود فإنها ثلاثة أذرع، مع الاحتياط القليل منهم في هذه المسألة، لأن حال السجود ربما ذراعان، أو حال الركوع يكون جذعه ذراعان ويده ذراع، ولذلك قدروها بثلاثة أذرع، وهو منصوص الإمام أحمد وهو الذي ذكر جماعة من أهل العلم. إذن نقول: إذا كان المرء له سترة وكانت دون الثلاثة أذرع فإنه يجوز المرور خلفها خلف السترة، فإن لم تكن له سترة أو كانت السترة أبعد من ثلاثة أذرع فإنما يحرم المرور بين يدي المصلي بمقدار ثلاثة أذرع من قدميه. وإذا حسبت الثلاثة أذرع تجدها غالبا أكثر من متر ونص وأقل من مترين بين هذين الموضعين، وكثير من الإخوان حسبها بهذه السجادات فوجد أن مرورك أمام الصف الذي قبله، يعني أنا ما حسبته لكن نقل عن بعض الزملاء حينما تصلي هنا ففي الصف الذي قبلك الخط الذي يعني الصف الذي يليك فإنه تكون قد جاوزت ثلاثة أذرع وزيادة، جاوزت ثلاثة أذرع وزيادة، لأن هذه أظنها متر أو أقل من متر، لا متر وشوي، هذه متر أظن 20 سنتي، نعم، من قدميه، لا تبدأ ثلاثة أذرع من قدميه حال القيام، لأن أقصى موضع تصل يده إذا ركع أو سجد فهذه تحسب لها ثلاثة أذرع. طيب، وعرفنا إذن ما يستفاد من بين يدي المصلي. إذن مسألتان: المسألة الأولى أنه لا فرق بين حال السترة وعدمها فكلاهما يحرم. المسألة الثانية عرفنا مقدار ما يسمى بحريم المصلي الذي يحرم المرور فيه، وهو مقدار ثلاثة أذرع، لما فهم من دلالة الإشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي، إذن أقصى ما تصله يد المصلي هي ثلاثة أذرع. يقول الشيخ: واللفظ للبخاري، أي هذا الحديث لفظ البخاري، قال: وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، أي لأن يقف المرء 40 خريفا واقفا غير مار ولا متحرك خير له من أن يقف أو أن يمر من أمام المصلي. هذه الجملة فيها مسألتان: المسألة الأولى في قضية هذا الوعيد ما معناه، معناه أن انتظارك المصلي حتى يقضي صلاته فيه تحصيل لأجر لك وتفويت على إثم يتحصل لك عند المرور، ولذلك فإن المرء يلزمه الوقوف والانتظار ولا يستكبر، إذ كثير من الناس يمر أمام المصلي لكبر في نفسه، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، أو قال إن معه شيطان كما سيأتي. إذ الشيطان هو الذي يحثه على الكبر بألا يقف. كيف يقف أمام مصل قد يكون أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو غير ذلك؟ وهذا غير صحيح، بل إن هذا فيه من نبذ خلق الشيطان، فيقف المرء خير له من أن يمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية التي ذكر البزار قال أن المراد بالأربعين أربعين خريفا، أي أربعين السنة. وهذه الرواية ذكر جماعة من أهل العلم أنه إنما تفرد بها سفيان بن عيينة، والحقيقة أن الحافظ في فتح الباري قال إن غير سفيان تابعه على هذه، ولكن أهل العلم يكادون يرجحون الرواية الأخرى، وهي عد رواية الإطلاق أو التردد. فرواية الإطلاق أربعين من غير تقييد للتمييز، عدد أربعين من غير تمييز. والرواية الأخرى جاءت من طريق سفيان ومن طريق غيره، بل من طريق أكثر الرواة، على التردد، أربعين خريفا، أربعين يوما، أو أربعين شهرا، فهي على التردد. وعلى العموم هذه تفيدنا فائدة، أن المرء يلزمه إذا جاءه نهي أن يمتثل له، وإن لم يعلم عقوبته، وإن لم يعلم ما مقدار العقوبة. بل يقول أهل العلم إن المرء كلما عظم الإثم فيه كلما أخفيت عقوبته وألغيت كفارته، فلا يكون فيه كفارة وأخفيت عقوبته لعظم إثمه. فلا تلازم بين ذكر الإثم ومقدار العقوبة وبين شدة الإثم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. نعم، هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنهما، هو في بيان مقدار السترة التي يستحب وضعها. وأولا، يعني قبل أن نذكر هذين الحكمين، لنعلم أن السترة في قول جماهير أهل العلم سنة وليست بواجبة، وأن الأوامر التي جاءت إنما تدل على الاستحباب دون الوجوب. والدليل على الاستحباب أمور: الأمر الأول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وثبت أنه صلى إلى غير جدار، وروي أنه صلى إلى غير شيء كما جاء في حديث ابن عباس. فهذه الرواية الثانية مفسرة للأولى، بل إن الأولى دالة من باب دلالة الاقتضاء والأولوية على عدم صلاته إلى سترة، عدم صلاته إلى سترة. فدل ذلك على أن المراد هذا الحديث إنما هو الاستحباب. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهذه السترة لم يرتب عليها حكما، إذ الحكم متعلق بالمرور، والمرور قد يكون دون السترة، وإنما الحكم المتعلق بها إنما هو تقليل مدى الحمى فقط، فهو من باب التيسير على المصلي. فبدل أن يكون حماك الذي يلزمك أن تمنع المصلي وترده إن مر، وهو مستحب كما سيأتي الرد، بدل من أن يكون ثلاثة أذرع، فإنك إذا صليت إلى سترة ودنوت إليها نقصت إلى ذراعين، ربما إلى ذراعين، وهي حال الزحام تدنو من السترة أكثر ثم ترجع حال ركوع وسجود. فدل ذلك على أن المقصود ليس الصلاة، وإنما المقصود أمر آخر، وهو تقييد واختصار موضع الحماء. وهذا كله يدلنا على قول جماهير أهل العلم، وحكي من بعض أهل العلم اتفاقا، نقله اتفاقا، أن السترة إنما هي مستحبة وليست بواجبة، وهذا قول مشهور مذاهب الأربعة جميعا. طيب، قول عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، عن السترة التي يصلي إليها المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل تحتمل أمرين. المراد بالرحل، إما المراد بالرحل الراحلة كاملة وتسمى رحلة، وإما أن يكون ما يوضع على الراحلة ويسمى رحلا أيضا، فإن هذا المصدر رحل يصدق على الاثنين معا، فقد يكون الرحل وحده وقد يكون وهو على الراحلة. وأخذ العلماء من ذلك حكمين، هذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من حكمين. الحكم الأول ما سبق ذكره، وهو أنه يجوز أن تكون السترة حيوانا أو آدميا أو آدميا، قالوا بشرط أن لا يكون الآدمي يتكلم، لأنه لو كان يتكلم فإنه سيشغله عن صلاته. احنا قلنا إن مقاصد السترة عدم إشغال المرء، فإن المرء إذا جعل له حدا فإن بصره يقصر دونه، هذا معروف، يقصر دون هذا الحد. فلو كان هذا الذي أمامه يتكلم أو كان اثنين يتحدثان فإنه سيشغل بحديثهما عن صلاته، فلذلك قالوا إذن يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أن السنة، وليس الواجب، أن السنة أن يكون طول سترة المصلي ذراع. قالوا لأن الرحلة طوله ذراع، الرحل الذي يجعل على الراحلة بالمعنى الثاني ذكرته قبل قليل، فطوله ذراع، فالسنة أن يكون ذراعا، وهو أقرب ما يوضع على الراحلة أو أقل ما يوضع على الراحلة، هذا المعنى ذراع، فالسنة أن يكون ذراعا، هذا من حيث الطول. أما من حيث العرض فقالوا إنه لا حد لأقله، طبعا هنا طول الذراع لأقله وليس لطوله، فإنه قد يكون جدارا وقد يكون بالأمتار، لكن نقول هنا أقل، مثل مؤخرة الرحل حمل على الأقلية، أقل ما يكون سترة. أما عرضه، عرض السترة، فإن الفقهاء يقولون لا حد له، قد يكون سخيفا سنتيا واحدا وقد يكون أكثر، لا حد لعرضه. قالوا ودليله الحديث الثاني، حديث معبد رضي الله عنه الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر أحدكم ولو بسهم، والسهم عرضه يسير ربما لا يجاوز سنتيما واحدا، فدل ذلك على أنه لا حد لعرضه، لا حد لعرضه، هذا إذا كان شاخصا، وأما إذا كان خطا كما سيأتي إن شاء الله في محله فإن سنتكلم عنه. طيب، إذن عرفنا ما في هذين الحديثين من الفقه، بيد أن الحديث الثاني حديث سبرة بن معبد مع أن أهل العلم يعني عملوا به كما ذكرت لكم قبل قليل واحتج به أحمد وغيره، إلا أن هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه وكذا صححه ابن خزيمة، ولكن كثيرا من أهل العلم على تضعيفه، لأن هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة ابن معبد اللي هو حفيده عن أبيه عن جده، فرواه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده. وعبد الملك بن الربيع هذا ذكر يحيى بن معين رحمه الله تعالى أن سلسلته عن أبيه عن جده سلسلة ضعيفة وأنه لا يحتج بها، وهذه السلاسل التي طبعا السلاسل ما معنى السلسلة، هي غالبا تكون يروى بها عدد من الأحاديث بطريقة معينة وجزء كبير منها تكون صحائف تكون صحيفة، وقد جمع عدد من هذه السلاسل، جمعها كثيرون وعددوها، وجمع بعض أهل العلم وهو ابن قاسم أو قاسم ابن قطلوبغة المشهور الفقيه المشهور، جمع كتابا في السلاسل التي يروي فيها المرء عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه السلسلة وهي سلسلة عبد الملك بن الربيع ابن معبد الجهني رضي الله عنه. طيب، تفضل. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. نعم، هذه الأحاديث نقلها المصنف في حكم يختلف. نحن تكلمنا الآن عن مسألتين يجب أن نفرق بين المسائل، تكلمنا عن مسألة استحباب وضع السترة، وتكلمنا عن مسألة أخرى وهي حرمة المرور، أن المرور بين يدي المصلي حرام. سنتكلم الآن عن مسألة أخرى لم يدل عليها الأحاديث السابقة، وهي حكم صلاة من مر أمامه شخص، حكم صلاة من مر أمامه شخص إما دون سترته أو فيما أقل من ثلاثة أذرع. هذه فيها عدد من أحاديث، وأصحها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة، أي تقطع المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: وفيه الكلب الأسود شيطان، أي هذا من باب التعليل. قال: وله من حديث أبي هريرة نحوه، أي نحو الحديث السابق دون ذكره الكلب، وهذه في صحيح مسلم. وفي رواية لأبي داود والنسائي نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، دون آخره أي دون التعليل بأن الكلب الأسود شيطان، وقيد المرأة بالحائض. قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث ومعنى الحديث الأول، طبعا الرواية الأخيرة وهو تقييد المرأة بالحائض نقل بالرجب أن الإمام أحمد رجح أنها موقوفة، موقوفة على ابن عباس، وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك اجتهادا من ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأحاديث الصحيحة حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة ليس فيهما تقييد المرأة بأنها تكون حائضة، فالتقييد إنما هو من ابن عباس، فهو من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مرجح من حيث الإسناد. فإن الراجح في هذا الحديث إنما هو موقوف كما نقل الإمام أحمد. وقد ذكر الإمام أحمد وسيمر معنا أن أصح شيء في هذا الباب إنما هو لفظ حديث أبي ذر، ولذلك قال الإمام أحمد: ليس غير حديث أبي ذر له إسناد ثابت أو صحيح. فدل ذلك على أن أقوى الأحاديث إنما هو حديث أبي ذر وهو أقواها. نبدأ بحديث أبي ذر، قال: يقطع صلاة الرجل. يقطع الصلاة، طبعا قبل، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا هذا وصف طردي، طردي، إذ الأوصاف نوعان والألقاب كذلك نوعان، فيكون بعضها مقصودا وبعضها يكون طرديا. طرديا أي لا أثر له، مثل عندما يقال جاء أعرابي فبال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا البول، لا نقول إن بول الأعرابي نجس وغيره طاهر، فهذا وصف طردي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يقطع صلاة الرجل، ليس المراد به الرجل، الرجل والمرأة سواء، ولكنه خرج إما مخرج الغالب أو أنه وصف طردي. وبعض اللغويين يقولون إن الرجل أحيانا يقصد به الشخص، يقصد به الشخص فلا يكون مرادا، وهذا كلام بعض اللغويين واللغة تحتمله. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع، القطع يحتمل معنيين وكلاهما صحيح. المعنى الأول القطع بمعنى الإفساد، فمعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة تفسدها. والأمر الثاني أن يقطع بمعنى أنه ينقص الأجر، ينقص الأجر. نعم، هي تنقص الأجر في أحايين، ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الأول وهو بطلانها، فإن لم تبطل فإنه من باب نقص الأجر، لأنه يشغل الذهن، يشغل الذهن ويذهب الخشوع. نسيت أن أقول إن في توجيه الرجل، المذهب يقولون إن توجيه الرجل يحمل عليه آخر جملة فقط وهي المرأة، وسنتكلم عنها في محلها. طيب، قوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف من صفاته وهو أن يكون مثل مؤخرة الرحل، لكن جاء في أحاديث أخرى جواز أن يكون خطا، وجواز أن يكون سهما، وجواز أن يكون أقل من ذلك، فهو من باب الأغلب. قال: المرأة. ويقول الفقهاء إن المراد بالمرأة المرأة البالغ، المراد بالمرأة المرأة البالغ. والحمار، قالوا: والمراد بالحمار الحمار الأهلي دون الحمار الوحشي. قال: والكلب الأسود، والمراد بالكلب الأسود أي الكلب الأسود البهيم الذي يكون كله أسود. وألحق به بعض الفقهاء ما كان فيه نقطا يسيرا في وجهه من بياض، ولكن ظاهر الحديث أنه كلب الأسود البهيم كامل السواد. طيب، عندنا هنا مسألتان، مسألة من حيث الفقه ومسألة من حيث المعنى. المسألة من حيث الفقه: إذا مر أمام المصلي واحد من هذه الأمور الثلاثة، قلنا مر ولم يكن واقفا وإنما مر، فهل تقطع صلاته بمعنى أنها تفسدها أم لا؟ فيها قولان باعتبار مشهور المذهب والرواية الثانية. فمشهور المذهب أنه لا يقطع الصلاة من هذه الأمور الثلاثة إلا الكلب الأسود البهيم فقط دون ما عاده. قالوا: لأن عائشة رضي الله عنها بينت أنها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها بيده فتحركت، فدل على أنها لا تقطع الصلاة. وأما الحمار فقالوا إنه منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس أنه أتى للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على أتان، فدخل في الصف وترك أتان يرتع بين الصفوف، إذا مر بين الصفوف ولم يقطعها، وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مخصص أو هو ناسخ له، بل هو ناسخ. هذا مشهور مذهب. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين واختيار جماعة من المحققين أن هذه الأمور الثلاثة باقية على أصلها، وأنها تقطع الصلاة، وأنها تقطع الصلاة. قالوا لأن حديث عائشة إنما كانت ماكثة ولم تكن مارة، لم تأتي ببدنها كاملا وإنما بعض بدنها. وأما حديث ابن عباس فإنه إنما كان الأتان يمر بين الصفوف ولم يمر أمام الإمام. وعندنا قاعدة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، منها السترة، ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة، ومنها طبعا في الجهرية أيضا عند من يرى عدمها، ومنها السهو، ومنها التسميع على الصحيح خلافا للشافعية، ومنها أشياء كثيرة جدا يحملها بعضهم، عدها سبعا وبعضهم زاد على ذلك. ومن هذه الأشياء السترة، فإن السترة يتحمل الإمام عن المأمومين، فلا يشترط للمأمومين أن يتخذوا سترة حتى ولو كان ما بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، فلا يشترط باتفاق أهل العلم أن يكون للمأمومين سترة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنفرد والإمام فقط. إذن في المسألة قولان، والترجيح علمه عند الله عز وجل. المسألة الثانية، ما الحكمة من قطع الصلاة بهذه الأمور الثلاثة؟ أما الحكمة في الكلب الأسود وهو المتفق عليه بين الروايتين فواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، أي يكون معه شيطان. وأما الحمار فإن فيه معنى الشيطان، فقد جاء في الحديث أنه إذا سمع المرء نهاق الحمار فليستعذ بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا، فدل ذلك على أن الحمار يكون معه شياطين، ربما من باب رؤيته لهم أو لسبب آخر لا نعلمه. وهذه أمور المغيبات عنا، سواء كانت مغيبات سابقة عنا من أخبار بني إسرائيل أو لاحقة بعدنا مما يكون في يوم القيامة أو من أوصاف الجبار جل وعلا أو مما لا نراه، فالأصل فيه التسليم بما جاء به النقل، ونقول لا نزيد عليه ولا ننقص. أما المرأة فليس في ذلك منقصة في حقها. نعم، عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت ما فعلتم سويتمونا بالكلب والحمار، دلالة الاقتران لا تدل على أنها هي شيطان، وإنما الشيطان يزينها في عين المصلي، يزينها في عين المصلي. وسيأتي المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى وفي أمامه قطعة قماش رقم فيها صورة فيها خيوط فقط، فالشيطان ليشغل ذهن المصلي أشغله بها، أشغله بالنظر إليها، فلذلك تشغل المصلي. فالإنسان قد يشغل المصلي فيجعله ينظر لهذه المرأة، وخصوصا إذا كانت يعني ممن لا يحل له فإنه ينشغل، ولربما نظر نظرا يجعله يعني يكسب إثما. طبعا الإمام أحمد لما روى هذا الحديث حديث أبي ذر قال هذا الحديث حديث أبي ذر صحيح الإسناد وإليه أذهب، فدل على أن منصوص الإمام أحمد كما قرر الشيخ تقي الدين، منصوص الإمام أحمد هو قطع الصلاة بالثلاثة، وهو أصح الروايتين وأنصهما عن أحمد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. نعم، هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وهو السترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أي يمر بين يديه فليدفعه أي فليمنعه من المرور، فإن أبى فإن امتنع، فليقاتله. المراد بالمقاتلة أي الغلظة في المنع، الغلظة في المنع يعني يشد عليه، وليس المراد منها التكرار كما سيأتي، وإنما الغلظة في اليد بأن يكون اليد شديدة في المنع، كأن يكون الذي يريد أن يمر ممن لا يفقه فإنه يمنع ولو كان صبيا، فإنه يمنع ولو بشدة. قال فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه القرين، أي أنه ليس هو شيطان في ذاته، وإنما القرين الذي معه هو الذي جعله يمر. وسبق معنا أن هذا إما أن يكون في العاقل من باب تغليب بعض الطباع السيئة كالكبر وعدم الرضوخ للحق، وإما في الصغير بأن يكون قد غلبه لكي يقضي أمرا فيفسد على المصلي صلاته. مرور هذا الذي يكون أمام المصلي غير الثلاثة السابقين، مرورهم أمام المصلي ينقص أجر الصلاة، ينقص أجر الصلاة لأنه يذهب الخشوع. ولذلك قلنا إنه يقطع، يحتمل على المعنيين، يحتمل قطع الصلاة بمعنى إفسادها ويحمل عليه حديث أبي ذر، ويحمل القطع بمعنى إنقاص الأجر ويحمل عليه ما عدا ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة ولها استثناءات. المسألة الأولى وهي قضية أن رد المصلي لمن أمامه مستحب، مستحب، وقرر الفقهاء أنه مستحب وليس بواجب. قالوا لأنه أبيح المرور في مواضع، منها في حال الحرم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين، والمصلي يكون أمام الطائفين فيمرون أمامه. إذن فلما أبيح لبعض الناس المرور دل ذلك على أنه ليس واجبا عليه الرد، ليس واجبا عليه الرد. طيب، إلا طبعا إن مر أحد الثلاثة السابقين أو الكلب على المذهب فإنه يكون قاطعا للصلاة فيعيد الصلاة ولا يلزمه الرد، ما يلزمه الرد، لكن إن مر يلزمه الإعادة. طيب، المسألة الثانية أن الفقهاء استثنوا من ذلك موضعا أو موضعين. الموضع الأول قلنا المسجد الحرام، والموضع الثاني خرجه بعض الفقهاء بناء على تجويزهم المرور عند الحاجة، فقالوا هل يجوز عند الحاجة؟ إذا قلنا إنه يجوز عند الحاجة المرور، فهل نقول إنه يستحب الرد مع وجود الحاجة؟ وقاعدة المذهب أننا نقول ما دام جاز المرور فلا يستحب الرد، فيباح أن يمر أمام المصلي ولا يرده، مكان ضيق جدا أو زحام شديد، فنقول إن المصلي لا ترد أحدا، لأن هذا هو القاعدة أنه أبيح المرور للحاجة. المسألة الأخيرة أنهم يقولون إن تكرار الرد مكروه، كذا قرر الفقهاء إن تكرار الرد مكروه، لأن المقاتلة إنما هي في المنع، وأما إذا مر فلا ترد، هذا هو التكرار، لا ترده إذا مر، إذا جاوز خلاص دعه يذهب، فهذا يسمى تكرار الرد، ولكنه إذا امتنع ترده بالقوة تمنعه فيكون فعلا واحدا، لا تمر لا تمر. الذي كرهوه إذا مر لا ترده فلا يقاتل بعد مروره، فلا يكرر، كذا يقولون تكرار الرد، تكراره يرد ثم مر فترده أو بعد انتصافه ترده، يقول لا لا يكرر وإنما يكره، يكره. ولم يقولوا بالمنع، لما؟ لأنه يحمل عليه أو يحتمل عليه عموم حديث فليرده أو فليدفعه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. طيب، بالنسبة نبدأ من آخر الحديث قبل أوله، في قول المصنف رحمه الله تعالى ولم يصب من زعم أنه، أي حديث أبي هريرة، مضطرب بل هو حسن، نص كما قال السخاوي كثير من المتأخرين على الاضطراب، وممن نص على الاضطراب النووي وابن عبد الهادي وغيرهم الذين نصوا على الاضطراب هم جماعة من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي. وسبب اضطرابهم يعني حكمهم على الحديث بالاضطراب أن أحد الرواة وهو إسماعيل بن أمية اختلف عليه في تسميته شيخه، فتارة يسمي شيخه أبا عمرو وتارة يسميه ابن عمرو، فلذلك حكم النووي وابن عبد الهادي وغيرهم من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي على هذا الحديث بالاضطراب، أي بالاضطراب في اسم الشيخ. وأما الحافظ فإنه رأى أن هذا الاضطراب غير مؤثر غير مؤثر، لأنه مهما اختلف اسمه فإن العبرة بالحكم عليه. نقل المصنف هنا أن ابن حبان صححه، ولا أيضا نقل أيضا التصحيح. انتبه، هذه مسألة مفيدة لنا في معرفة طريقة الإمام أحمد في التصحيح. ونقل ابن عبد البر في التمهيد أن الإمام أحمد صححه، والحقيقة أن الإمام أحمد لم يصححه، وإنما ضعفه كما قال ابن رجب. والمدخل الذي دخل عليه ابن عبد البر أن الحافظ أبا عمر ابن عبد البر عنده قاعدة نص عليها في المجلد الثالث من التمهيد، قال: والإمام أحمد إذا عمل بحديث فإنه يدل على تصحيحه عنده. كذا قال، على تصحيحه. والحقيقة أن هذه القاعدة ليست دقيقة، فإن الإمام أحمد قد يعمل بالحديث لا لصحته في ذاته، وإنما لما عضده من آثار أو لعدم وجود حديث في الباب غيره. ولذلك فإن ابن يعني رجب كأنه رد على هذا الاستشكال، مع أنه لم يشر إلى أن ابن عبد البر هذا هو مدخله، فإنه قال إن الإمام أحمد قد ضعفه، وإنما عمل الإمام، قال كذا، قال: ولم يعرف عن الإمام أحمد التصريح بتصحيحه، قال: وإنما مذهبه العمل بالخط، وهو جعل خط أمام المصلي، وقد يكون اعتماد الإمام أحمد، هذا كلام الرجب، على الآثار المروية لا على الحديث المرفوع. لكن ابن عبد البر لما رأى أن الإمام أحمد يعمل بالخط صححه. وهنا نكتة أيضا تتعلق بهذه المسألة، انظر، الذي يحفظ كتب أحاديث الأحكام يبقى في ذهنه الحكم عليها بحسب ما ذكره صاحب هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عزيز بن باز، كان إذا سئل عن هذا الحديث يذكر هذا التخريج بالنص، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكر بعض أهل العلم أنه مضطرب والصواب أنه حسن بهذا النص موجود في الفتاوى أو بالمعنى، يعني قد يقدم كلمة أو أخرى لأنه اعتمد على حفظه. ولذلك الإنسان يعني فائدة معرفة وحفظ أحاديث الأحكام كبيرة جدا، إضافة لحفظ النص معرفة حفظ أو حفظ الحكم على الحديث. ولذلك جماعة من أهل العلم عنوا بذكر حكم الأئمة، فجمال المرداوي صاحب كفاية المستقنع، هذا كفاية المستقنع في جمع الأحاديث على مذهب الإمام أحمد، سمى كفاية المستقنع لأدلة المقنع، عني بذكر أحكام الإمام أحمد على الأحاديث فيها، وعلى العموم هذا لها موضع آخر. طبعا إذن هذا الحديث ضعفه أحمد، وقال ابن الدارقطني إنه لا يثبت، فالمحققون من أهل العلم على تضعيفه خلافا لما ذكر الحافظ بن حجر. طيب، هذا حديث أبي هريرة قال: إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. شيئا هذه تدل على عموم في الأوصاف، لأن العموم نوعان، عموم في الأوصاف، فتدل على أنها قد تكون مثل مؤخرة الرحل، وقد تكون دونها، وقد تكون أعلى منها. قال: فإن لم يجد شيئا يضعه أمامه فلينصب عصا. وهذه يشهد لها نصب العصا حديث معبد السابق، وهو في السهم، فإن السهم كالعصا لا فرق بينهما. قال: فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، أي خلف الخط. وأخذ الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو يعني المذهب واختيار الشيخ تقي، وكلهما متفقون على أن من لم يجد شاخصا فإنه يستحب له أن يجعل أمامه خط، أن يجعل أمامه خطا. وعملوا كما ذكرت لكم إما بهذا الحديث الضعيف أو بالآثار المروية كما نقل ابن رجب. عندنا هنا مسألتان فقهيتان، مسألة أولى انتهينا منها، وهي مسألة استحباب جعل الخط لمن لم يجد شيئا ينصبه أمامه. عندنا مسألتان فيما يتعلق في هيئة السترة، سواء كانت شيئا منصوبا أو خط. فأما الشيء المنصوب فإن الفقهاء يستحبون طوله كما سبق بأن يكون ذراعا على الأقل. قالوا: ويستحب أن يدنو منها المصلي، يدنو منها. قالوا: فلا يكون بينه وبينها على أقصى ما يكون وهو السنة إلا بمقدار ما تمر به شاه، يعني تقريب ذراع على أقصى تقدير، أقصى تقدير أن يكون ذراعا، وما عدا ذلك فإن السنة أن يكون دونه. هذا واحد. الأمر الثاني، طبعا استحبوا الدنو، أن يدنو من سترته لكي لا يضر غيره في عدم المرور. الأمر الثاني استحبوا الانحراف عنها، بمعنى أنه لا يجعلها أمام قبلته تماما، فكأنه يصلي إليها، وإنما يستحب أن يميل عنها يسير يسيرا، فيجعلها ذات اليمين يسيرا أو ذات الشمال يسيرا. وقد روي فيها أثر في ذلك، قالوا ولأنها من حيث المعنى لا يصلي إليها تماما وإنما يكون متجه القبلة فيجعلها منحرفا عنها. ورويت فيها أثار تدل على يعني ثبوت ذلك أنه ينحرف عنها يسير. الخط استحب أن يكون مائلا على هيئة هلال كما جاء في الأثار، يكون مائلا ولا يكون مستقيما، ولا يكون مستقيما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. نعم، هذا حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. بعض أهل العلم رأى أنه يكون ناسخا لحديث عائشة، ويجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال الإمام أحمد: هاتوا غير حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس يصح إسناده، أي لا يصح إسناد غير حديث أبي ذر وما في معناه مثل حديث أبي هريرة، أما ما يعارضه فإنه لا يصح إسناده. الأمر الثاني أنه يحمل قوله لا يقطع شيء على العموم، ويحمل حديث عائشة على الخصوص، والخصوص مقدم على العموم، فإن العمل بحديثين أولى من العمل بأحدهما، ولا نصير للنسخ إلا بدليل قوي دال عليه، لأن فيه تعطيلا لنص من الكتاب أو السنة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة قسمان: قسم واجب لا يجوز تركه، ومن تركه فقد بطلت صلاته في قول عامة أهل العلم إلا الحنفية، وهو الطمأنينة. ولذلك فإن الأحاديث التي جاءت بالأمر به محمولة على الحد الواجب وهو الحد الأقل، وهو الطمأنينة، فإن الطمأنينة من الخشوع في الصلاة. وأما ما زاد عن ذلك فإنما هو مستحب مستحب. ولذلك قسم الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية الخشوع إلى قسمين: خشوع يذهب معنى الصلاة بالكلية فيبطلها، ومثل له بالطمأنينة وما يعارض الطمأنينة ما سيذكره بعد قليل، وأمر لا يذهب الخشوع بكليته وإنما يبقي بعضه وهو المعنى الزائد، فيكون مستحبا ولا يكون مبطلا للصلاة. الخشوع في الصلاة ما هو كماله؟ لا حد لكماله، لا حد لكمال الخشوع في الصلاة، ولكن ذكر الفقهاء أمورا يعرف بها الخشوع في الصلاة. أول أمر ما سبق ذكره، وهو قضية الإتيان بكل ركن من أركان الصلاة كاملا، أن يأتي بالأركان كاملة، بمعنى أنه يركع ركوعا صحيحا كما قال مالك بن حويرث: فركع حتى اطمأن راكعا، فسجد حتى اطمأن ساجدا، وقال للمسيء صلاته: فركع حتى تطمئن راكعا. فدل على أنه يؤتى بالركن كاملا والاطمئنان معه، إذن فالاطمئنان جزء من الركن، ولذلك عد الفقهاء الاطمئنان في كل الأركان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا: يكون الخشوع في البصر بغضه. شف، يكون الخشوع في البصر بغضه، وغضه بمعنى أن المرء ينظر إلى موضع سجوده، وقد يأتي بأمر ليس بمحرم لكنه لا يبطل الصلاة، وهو أن ينظر قبل وجهه أو يمينه أو شماله، وقد يأتي بما ينافي خشوع بصره، بما ينافي خشوع بصره، وهو أن يلتفت بجسده، سنذكرها في محلها إن شاء الله. إذن البصر له خشوع، وخشوعه غضه كماله بأن يغض وينظر للأسفل، والحد الواجب أن لا يلتفت بجسده، وما بين ذلك مستحب كما سيأتي. النوع الثاني من الأعضاء، وهو خشوع سائر الأعضاء غير البصر، قالوا بقلة الحركة فيها، ولذلك جاء عن حذيفة وعمر أنهما قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فقلة الحركة من الخشوع، والحد الأدنى الذي يجب فيها ما سبق ذكره، وهي الحركة التي تبطل الصلاة، ذكرناها في الدرس الماضي، قلنا إما ثلاث حركات متواليات هي التي تبطل الصلاة، وإما أنها الحركة التي تجعل من من ينظر للمصلي يقول لست بمصلي، وأما ما دون ذلك من الحركة فإنما هي فإن الانكفاف عنها مستحب وليس واجبا. النوع الثالث من الخشوع خشوع القلب. خشوع القلب قالوا وخشوع القلب يكون بعدم الفكر فيما عداها، شوف عدم الفكر فيما عداها، بأن يفقه المرء ما يقول فيأتي بالتكبير في محله ويأتي بالذكر الواجب في محله، شوف الذكر الواجب، ويأتي بكل ذكر في محله، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فيأتي بالذكر في محله، هذا هو الواجب. وأما المستحب فهو عدم شرود الذهن، فإنه مستحب وليس بواجب. سيأتي معنا استدلال الشافعي بأحد الأحاديث التي ستأتي على أن شرود الذهن في الصلاة ما دام الشخص يفقه صلاته أنه لا يبطل صلاته، ولكنه من الخشوع الذي يتفارق الناس فيه، وبعض الناس من شدة خشوعه في صلاته لا يعرف من يكون بجانبه، حتى ذكروا عن بعض أهل العلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان في صلاته فأتى زنبور نحل أو غيره فأتى فلسعه فلم ينتبه إلا بعد صلاته لما كان فيه من شغل، وكان بعضهم يأتي بجانبه الصبي فيبكي لا ينتبه له. هذا مرحلة عليا في الخشوع لا يصل لها إلا من روض نفسه وأدبها. ولذلك الخشوع يجب أن الشخص ما يكتفي بالحد الأدنى، بل لا بد أن يسعى دائما للحد الأعلى. ولابن رجب رسالة في الأسباب المعينة للخشوع من أجمل الرسائل لو قرأها المرء لما يعينه لذلك. نعم، نأتي بالحديث الأول، وحديث أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الحافظ ومعناه أن يجعل المرء يده على خاصرته. مختصرا هذا الحديث ثابت في الصحيحين، النهي عن الاختصار في الصلاة، ومعنى الاختصار أن يجعل المرء يده على خاصرته بهذه الهيئة على وسطه، سواء كانت يدين أو يدا واحدة، لأنه قال أن يجعل يده على خاصرته. وهذا التفسير للاختصار ثابت عند ابن أبي شيبة من قول محمد بن سيرين، ورواه الإمام أحمد في المسند من تفسير هشام بن عروة ابن الزبير لما روى هذا الحديث، ثم قيل له أي قيل لهشام أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فروي فيه حديث في المسند لكنه مرسل. ولذلك أهل العلم، بل قال ابن رجب إنه قول جماهير أهل العلم قاطبة، على أن المراد بالاختصار هو هذا المعنى، وهو الذي مشى عليه أبو داود ومشى عليه الترمذي والنسائي في تبويبه، فكلهم جزموا بأن المراد بالاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل يده على هذه الهيئة. وابن عمر لما رأى رجلا مختصرا قال إن هذا من التصليب، أن يكون هيئتك كهيئة الصليب لمن اختصر. لما نهي عن الاختصار؟ قيل إن النهي عن الاختصار إنما هو لمشابهة اليهود في فعلهم، وقيل لأجل مشابهة الشيطان، فمن قال إنه لأجل مشابهة اليهود فقال إن الاختصار إنما يمنع منه في أو يكره طبعا يمنع منه في الصلاة فقط، لأنها كانت هيئة اليهود في الصلاة، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة، فإنما اليهود إنما يختصرون في صلاتهم، فيكون النهي إما نهي كراهة أو تحريم. ومن قال إنه صفة للشيطان فدل على أنه ليس في العبادة، قال إنه يكون خاصا يكون عاما في الصلاة وفي غيرها، فيكره الاختصار في الصلاة وفي غيرها لعدم مشابهة الشيطان، لأن الشيطان لا يتعبد. ذكر هذا المعنى وهذا التعليل ابن رجب رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء وهو الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا الحديث طبعا هذا لفظ الصحيحين، جاء في رواية أخرى عند في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر بلفظ إذا حضر العشاء والعشاء، فجعل العبرة بصلاة العشاء، هذا حديث ابن عمر. ومثله حديث سلمة بن الأكوع عند الإمام أحمد، وحديث أم سلمة أيضا عند الإمام أحمد. وجاءت رواية خامسة وهو من حديث عائشة في صحيح مسلم إذا حضرت الصلاة، فجعلتها مطلقة، فدل ذلك على أن هذا الطعام ليس مخصوصا لا بمغرب ولا بعشاء. لكن رواية أنس المغرب تفيدنا حكما، وهو أن وقت صلاة المغرب ليست ضيقة خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء هم الشافعية والحنفية، فإن وقت العشاء المغرب طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بتأخيرها لأجل الطعام، فهذا الحديث دليل على أن وقت العشاء موسع وليس مضيقا كما هي طريقة المحققين من أهل العلم والفقهاء وأهل الحديث جميعا، حتى من يعني الذين رجحوا الحديث من فقهاء الحنفية والشافعية مالوا لهذا الحديث، وهو أن الوقت موسع وليس بضيق، سبق الحديث عنها قبل. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة وهي قضية تقديم الصلاة أو تقديم الطعام على الصلاة. نقول إن تقديم الطعام على الصلاة كما قرره الموفق بن قدامة ينقسم إلى حالتين. الحالة الأولى إذا حضر الطعام وكان المرء يصلي منفردا، كأن تكون المرأة وحدها أو رجل لا جماعة عنده، أو كان الطعام للجماعة جميعا، فإنه يستحب تأخير الصلاة عن أول وقتها لأجل الطعام، سواء كان الطعام محتاجا إليه أو ليس محتاجا، وسواء كان حاضرا أو ليس حاضرا، وسواء كانت نفسه تتوق له أو لا تتوق له. طبعا غير الذي نفسه يعني غير مشتهية فنقول يعني، لكن حضر الطعام، إذا حضر الطعام سواء تتوق أو لا تتوق نقول يستحب التأخير في حالتين، إذا كان المرء يصلي منفردا أو كانت الجماعة معه. الحالة الثانية إذا كان تأخيره للصلاة أي العشاء مثلا يترتب عليه تفويت الجماعة، فالذي قرره الموفق أنه إنما يشرع له تفويت الجماعة في حالة واحدة فقط، إذا كانت نفسه تتوق للطعام فقط، فأخذوا بظاهر الحديث إذا لم يترتب عليه تفويت جماعة، وأخذوا بعلة الحديث إذا ترتب عليه تفويت جماعة. ما هي علته؟ أن الشخص ينشغل، وأما ظاهر الحديث فإنه لم يقل لأجل انشغاله أو نفسه تتوق له، فقال أي طعام إذا حضر أخر الصلاة، يجوز لك أن تؤخر الصلاة، هذا الأفضل. لكن إن ترتب عليه تفويت كما قرر الموفق في المغني فإنه نأخذ بالعلة وهي إذا كانت نفسه تتوق له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. هذا يدلنا طبعا على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا وحصى، وأنهم كانوا يصلون فيه، والمراد بمسح الحصى أي حينما يريد السجود فلا يمسحه، نهي عن المسح، لا تمسح الموضع الذي تصلي فيه لأسباب. من هذه الأسباب ما علل ما جاء في هذا الحديث التعليل فيه عند أهل السنن أنها فيه الرحمة، سنتكلم عنها بعد قليل، ومنها عدم الحركة، ومنها أيضا ما سبق الذكر قبل وهو أنه ترك التنعم لكي لا يتنعم المرء فيسجد على ما يمكنه. طيب، قال فلا يمسح الحصى، إذن فلا يمسحه بيده، فإن الرحمة تواجهه، يعني تواجه المصلي، ومعنى أنها تواجهه أي تواجهه قبل وجهه، سواء كان قائما وسواء كان ساجدا أو راكعا، فحيث كان وجهه فالرحمة تقابله، فإنه إذا مسح الحصى فكأنه جعل بينه وبين الرحمة شيئا، وهذه من المعاني الإشارية الصحيحة، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إن المرأة إذا كبر في صلاته فإنما يرفع بيديه، أي بحال التكبير، فإنما يرفع بيديه الستر بينه وبين ربه. هذه معاني إشارية، والمعاني الإشارية في بعضها مقبول وليس في كلها، من توسع في المعاني الإشارية أفسد الدين، مثل طريقة الإشاريين الذين يأخذوا المعاني الإشارية فأبطلوا الدين وأبطلوا المعاني، لكن في معاني من باب الأسرار، وهذه لها كلام كثير جدا، وطريقة أهل السلف علماء الحديث في المعاني الإشارية ليس هذا محله. فالمقصود أن هنا في معنى يعني المحل أن يسلمه هو قضية الرحمة، فالإنسان يرحم بوقوفه وفي سجوده، فإذا مسح هذا الأمر فإنها تكون سببا في ذهابها. طيب، يقول رواه الخمسة وزاد أحمد واحدة أو دع. الرواية التي قالها أحمد ليست تتمة للحديث، وإنما في الحديث أن أبا ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع، فقال واحدة أو دع. طيب، قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه، أي نحو الحديث السابق، بغير تعليل. التعليل هو ماذا؟ فإن الرحمة تواجهه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وفيه ما يبنى على هذه المسألة. المسألة هو أنه يكره للمرء حال سجوده أن يمسح الأرض، يكره، وإنما رخص له عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وإنما تقدر بقدرها. ولذلك قرر أهل العلم أن مسح الحصى نوعان: مسح من باب العبث والترفه، فهذا ممنوع من المصلي وممنوع ممن يحضر خطبة الجمعة، حتى من مس الحصى فقد لغى، لأنها عبث وجها واحدا مكروه. وأما الذي يمسح لأجل الأذى فإنه يجوز، ولكنه يكون يقدر بقدره. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أو دع، يمسح مسحة واحدة. وذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن مسح الحصى قال لا بأس بمسح الحصى إن اضطر، إن اضطر، أي إن احتاج إليه، فإن لم يحتج إليه فإنه يبقى على الكراهة، وهو المنع، وهو المنع. طيب، وذلك يقول الشيخ تقي الدين، يقول يجوز المسح عند الحاجة إليه، مع أن الأفضل تركه حتى وإن كان محتاجا، فليتحمل الأذى، فليتحمل الأذى، لأنه استثناء، والاستثناء أصل بقاء. عند المسألة الأخيرة نختم بها الحديث قبل الأذان، لما نهي عن مسح الحصى، مسحه نهي كراهة طبعا، ليس نهي تحريم. بعض أهل العلم قال إن النهي إنما أريد به الحركة، فيكون من باب الحركة، فالمسحة الواحدة حركة يسيرة فعفي عنها، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يكون حركة كثيرة فيكون مبطلا للصلاة، فيقول إن النهي لأجل الحركة. وبنى على ذلك بعض أهل العلم، وهو مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، مسح اللحية، فلما سئل عن مسح اللحية قال امسحها مرة واحدة فقط أو دع، أخذ حديث أبي ذر ونقله هنا، قال لأنه حركة، إذا جاءك شيء امسحه مرة واحدة. وبعض أهل العلم قال، ونص على ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، قال إن النهي هنا المقصود منه التعليل، وهو ألا يكون لأجل الرحمة، لأجل الرحمة، فلا يكون بينه وبين الرحمة شيء، فيباشر الرحمة، فيباشر الرحمة، إنه حديث عهد بربه، فباشر الرحمة، اكشف عن متاعك، عن رأسك، أخرج متاعك، فتباشر الرحمة، فإنها أثر رحمة الله عز وجل. وبنى على ذلك الفقهاء، ومنه فقهاء الحنابلة، أنه يكره تغطية الوجه حال القيام وحال السجود، يكره لكي لا يباشر بوجهه شيئا. ولذلك فإن النقاب واللثام وتغطية الوجه للرجل والمرأة مكروه، إلا لحاجة، كما قلنا الحاجة يجوز، كأن تكون المرأة تصلي بمحضر رجال أجانب. وتغطية أعضاء السجود لا يكره منها إلا اثنان، يكره أولا الوجه، يكره أولا تغطيته بوجه، إلا مثل ما جاء عن مسلم أنه سجد على كور العمامة، فالشيء اليسير لأجل حاجة ككور العمامة معفو عنه، ترتفع الكراهة. والأمر الثاني اليدان، فقالوا إن كان الشخص يتعمد أن يغطي يديه فإنه يكره، وإلا فإنه يجوز. الصحيح أن اليدين والقدمين والركبتين لا كراهة في تغطيتهما، وإنما هو في الوجه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصحه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. طيب، هذان الحديثان يتعلقان بخشوع البصر، وسبق معنا أن الخشوع قد يكون للبصر، وقد يكون لسائر الأعضاء وهو بالحركة، وقد يكون للقلب وهو ما يتعلق بقضية الفكر في الصلاة والسهو فيها. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. اختلاس أي شيء يأخذه منها، فدل على أنه منقص للأجر وليس مبطلا. ومما يدل على أنه ليس بمبطل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة، وإنما قال هو اختلاس أي شيء ينقص الأجر ويكون من الشيطان، فيأتي ما يشغله بنظر وغيره فينقص أجره. قال وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. طبعا قول المصنف وصححه النسخ الموجودة بين أيدينا الآن إنما هي تحسين فقط، قال حسن، وفي بعض النسخ الموجودة أيضا قال حسن غريب، وربما كان الحافظ رحمه الله تعالى وقف على نسخة فيها تصحيح للحديث، وإنما الترمذي حسنها في نسخة، وفي نسخة قال حسن غريب. ومعنى قوله غريب هنا أي من حيث الإسناد، من حيث الإسناد لأنه تفرد به علي بن زيد بن جدعان كما سيأتي بعد قليل، أو أنه غريب من حيث المتن وهي زيادة فإن كان فلا بد، وإن كان لا بد ففي التطوع. هذا الحديث ضعف جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى، وأعلوه بعلتين. العلة الأولى أن هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ضعف الإمام أحمد، بل تكاد تكون كلمة المحدثين على تضعيفه مع كثرة روايته. والعلة الثانية وهي علة دقيقة، قالوا إن علي بن زيد هذا رواه عن سعيد بن المسيب عن أنس، ولا يعرف أن سعيد بن المسيب روى عن أنس، ما يعرف له رواية عنه، فدل على أنها منقطعة. ولا شك أن العلة الأولى أقوى من العلة الثانية، وبهاتين العلتين ضعف أحمد وابن رجب وجماعة من المحققين هذا الحديث، وخاصة أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله فإن كان لا بد ففي التطوع، لأن الجملة الأولى إياك والالتفات في الصلاة لا لا لا معارضة الأول، لأنها من باب التحذير من باب الكراهية. فإنه هلك أي فإنه منقص يهلك الشخص، فإن كان فلا بد ففي التطوع. الفقهاء قالوا إن صح الحديث، إن صح الحديث فهو محمول على التطوع في السفر على الراحلة، فإن التطوع في السفر على الراحلة يجوز فيه الالتفات ويجوز فيه التوجه لغير القبلة. ولكن غيرهم، وذكرت لكم هذه المسألة قبل، أن بعض أهل العلم يرى جواز التطوع في الحاضرة إلى غير قبلة، ومن أعظم أدلتهم وأقوى أدلتهم حديث أنس هذا الذي معنا، هذا الذي معنا. طيب، عندنا مسألة هنا مهمة متعلقة في النظر. نقول إن نظر المصلي له أربعة أحوال: موضع يستحب وهو كمال الخشوع، وموضع مباح، وموضع مكروه ينافي الخشوع لكنه لا ينقص الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة أحدكم، فهو ينقص الخشوع ولا ينفيه، ونوع رابع محرم مبطل للصلاة. إذن خشوع البصر قد يكون الحد الأدنى. نبدأ بالحد الأول وهو المسنون، فنقول إن المسنون للمصلي أن ينظر في صلاته لموضع سجوده إلا في موضع واحد وهو حال التشهد، فإن السنة له أن ينظر لسبابته كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال وينظر إليها، يشير بها وينظر إليها. إذن السنة أن يكون بصر المرء في موضع سجوده قائما راكعا جالسا، أي جلس بين السجدتين، فإن تشهد التشهد الأول أو الأخير فالسنة أن ينظر لسبابته التي يتشهد بها كما قال عبد الله بن الزبير، هذا السنة. الموضع الثاني أو الحكم الثاني المباح، فإنه يجوز النظر من غير كراهة، وهو أن ينظر المرء إلى قبلته أمام وجهه قبل وجهه، وقد بوب البخاري عليها بابا باب نظر المصلي قبل وجهه، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر قبل وجهه فرأى الجنة أمامه، ويدلنا ذلك على أن نظر المرء أمام وجهه إذا لم يكن هناك شيء يشغله أنه جائز. النوع الثالث من النظر النظر المكروه وهو الالتفات، النظر المكروه ينقص الخشوع ولا يبطل الصلاة ولا يذهب الحد الأدنى من الخشوع وهو الالتفات. والالتفات نوعان بعضه أشد من بعض، فأقل الالتفات الالتفات بالبصر فقط بأن يلتفت يمينا وشمالا وفوق وتحت ونحو ذلك، طبعا تحت هو السنة. والنوع الثاني من الالتفات هو الالتفات بالوجه، أن يلتفت بوجهه، فالالتفات بالحالتين والثانية أشد مكروه وليس بباطل وليس بمبطل للصلاة وليس بمحرم. ما دليلنا حديث الباب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس، الالتفات في الصلاة اختلاس، ينقص أجر الصلاة. لا شك أن الالتفات بالوجه ينقص أجر الصلاة أكثر من نقصان صلاة الأول الذي يلتفت ببصره فقط دون وجهه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت المسند قال: إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها حتى عد عشرها. دل على أن الناس ليسوا في الأجر سواء بحسب خشوعهم فيها. الأمر الرابع وهو الذي يكون مبطلا للصلاة ومحرما لإفساده الصلاة، قالوا: النظر بالتفات الجسد بأن يستدير، يلتفت بجسده، أن يلتفت بجسده، فمن استدار فقد بطلت صلاته، لأنه ليس متجها للقبلة، يستدير بجذعه، لأنه يكون قد التفت عن القبلة فبطلت صلاته، تكون قد بطلت صلاته. عندنا مسألة فقط واحدة، وهي مسألة النظر إلى السماء، النظر إلى السماء، سيأتي الحديث لها إن شاء الله في محلها، ولكن لنعلم أن مشهور المذهب أن النظر إلى السماء مكروه وليس محرما. وفي الرواية الثانية اختارها أبو طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير وكلاهم مطبوعان أن النظر إلى السماء محرم وهو الصحيح، وسيأتي الحديث الدال عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة أي في أثناء صلاته فإنه يناجي ربه. هذه الجملة يجب أن تقف عندها، يجب أن تقف عند هذه الجملة. فليس الفقه هو أن تعرف الأحكام فقط، وإنما أن تعرف المعاني. يجب على المرء أن يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه يناجي ربه، وأنه يدعو ربه، وأنه يخاطب ربه جل وعلا. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي. إذن قسم الله عز وجل هذه الصلاة بينه وبين عبده، فالله يسمع كل كلمة تقولها وكل دعوة تدعو بها. ولذلك يجب على المرء أن يستشعر دائما أنه يناجي ربه وأنه يدعو ربه. والمناجاة أن تكلم شخصا ولا يسمعكم غيركم، فيجب على المرء أن يستشعر هذه المسألة وأن يستذكرها. وذلك قلت لكم أن عبد الله بن مبارك قال: إن المرأة إذا كبر، هم علماء الحديث هو أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 181، قال: إذا كبر المرء في صلاته فإنما يرفع الستر بيديه عن ربه، عن مناجاته لربه ودعائه لربه، فإن الله عز وجل في قبل في قبل فإنه قبل أحدكم كما سيأتي بعد قليل في البصاق. طيب، قال: فلا يبصقن بين يديه. البصاق هو إما أن يجمع اللعاب فمه أو أن يخرج نخامة أو نخاعة، ولذلك جاء في بعض الروايات: فلا يبزق البزاق بين يديه أي قبل وجهه. جاء في بعض الروايات: فإنما هو يناجي ربه، فإنما في قبلته، فإنما هو يناجي ربه جل وعلا، فلا يبصق في وجه في قبلته ولو لم يكن أمامه جدار، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولكن عن شماله تحت قدمه. وفي الرواية الثانية: أو تحت قدمه. فيكون عندنا حالتان. لنعلم أولا أن هذا الحديث محمول عند أهل العلم على من صلى في غير المسجد، محمول على من صلى في غير المسجد، فإنه ممنوع أن يبصق في قبلته وعن يمينه، فإن قبله الجبار جل وعلا وعن يمينه ملك، ولكن يبصق عن شماله، شف يبصق عن شماله أو يبصق عن شماله تحت قدمه. فيكون لنا حالتان بناء على اختلاف الروايتين: شماله تحت قدمه ثم يعني يحركها حتى تذهب، أو يكون عن شماله. إذن يجوز لك أمران: عن شمالك فقط، ويجوز لك عن شمالك تحت قدمك، كلاهما جائزة بناء على اختلاف الروايات، وكل الروايتين ثابتة في الصحيح. طيب، الخيار الثالث، إذن خياراً نحن نتكلم فيما هو خارج المسجد. الخيار الثالث ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فليفعل هكذا، وأخذ بثوبه يعني رداءه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا في عندنا الغترة فيبصق فيه ثم يضع بعضه على بعض ويصلي به. إذن هذه مرحلة ثانية، إذا لم تستطع البصاقة عن شمالك أو تحت قدميك نحتاجه في قضية الصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد لا يشرع فيها البصاقة عن الشمال ولا تحت القدم مطلقا حتى لو كان فيه رخام، سنتكلم عنه بعد قليل في الحديث الذي بعد حديثين أو ثلاثة. فدل على أن هذا الحالات الثلاثة تجوز في غير المسجد، أما في المسجد فإنما يشرع له أن يبصق في ثوبه. طبعا الآن جاءت المناديل فيخرج منديلا فيبصق فيه ويجعله في يده. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة تدل على أن البصاقة وأن البزاقة طاهران وليس نجسين، بدليل أنه قال ليجعلها تحت قدمه، ليجعلها تحت قدمه، فهما طاهران وليس بنجسين. الأمر الثاني أن البصاقة في المسجد محرم، وسيأتي أنها خطيئة وكفارتها دفنها، فالمسجد مستثنى. الأمر الثالث أن الشافعي أن البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح استدل بهذا الحديث على المسألة ذكرناها في الدرس الماضي، أن النحنحة ليست مبطلة للصلاة. قال لأن المرء إذا بصق أو بزق فإنه يحتاج إلى أن يخرج حرفين أو أكثر، فدل على أنها ليست بمبطلة، وهذا تبويب البخاري، فإنه ذكر النحنحة وذكر فيها حديث الباب، فأخذ منه العلماء رحمه الله تعالى هذا المعنى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وأنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أم بجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. نعم، هذا حديث أنس قال كان قرام، المراد بالقرام هو الثوب من الصوف الذي تكون فيه ألوان، مخطط على هيئة ألوان بارزة، تكون ألوان فاقعة، هذا هو القرام، وليس المقصود به ما فيه الصورة، فإن هذا الباب أولى، لكن المقصود بالقرام الأصل ذلك. قال سترت به جانب بيتها. ستر عائشة لجانب بيتها يحتمل أمرين، إما أن يكون سترا لباب أو خوخة وهو الطاقة، سمحنا الطاقة الآن أو النافذة، وهذا هو المقصود غالبا، فإنه في البيوت الأولى كانوا يسترون مثل هذه بنحو قرام، نحو قطعة قماش، وهذا هو الأصل. ويحتمل أن يكون قد سترته على الجدار، جعلته من باب الستر، أن كنت جعلته من باب الستر للجدار مثل تكسية الستر. وهل يشرع، قبل أن نتكلم عن حديث الباب، وهل هذا الحديث يدل على جواز ستران الجدر أم لا؟ هل يجوز أن يجعل على الجدر ستر يعني أقمشة أم لا؟ جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، ورووا فيه حديثا ضعيف، رووا فيه حديثا ضعيفا وليس بصحيح، ما يصح حديث كما قال جماعة من أهل العلم في النهي عن ستر الجدر بالأقمشة ونحوها، وإنما هي آثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى ذلك إن قلنا بالمعنى الثاني وهو محتمل، فإن نقول يدل على جواز ستر الجدر، وهذا مثل الآن في زماننا ستر الجدر بمثل ماذا؟ الستائر التي توضع على الجدر وتكون أكثر من مقدار النافذة. فالصحيح أنه جائز، لكن إن كان فيه معنى زائد إسراف وتكبر فلا شك أنه يدخل في معنى الكراهة وربما أكثر من ذلك بناء على قصد الشخص وفعله. طيب، قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، يعني أبعدي عنا هذه الصوف الذي جعلتيها أمامي، فإنه لا تزال تصاويره أي أشكاله، وليس المقصود بتصاويره الصورة التي تكون على هيئة آدمي ونحوه، فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي يعني وأنا أصلي أنظر إليها. قال واتفق على حديث عائشة في قصة أم بجانية أبي جهم، فإن أبا جهم رضي الله عنه هو أحد الصحابة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أم بجانية، والأم بجانية أيضا ثوب من الصوف وكساء من الصوف عرف بهذا النوع عند العرب، وقيل إنه يأتي من بلد يقال لها منبج، يقال لكن بعض اللغويين يعني يعارض في ذلك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو يصلي بها قال يعني ارسلوها لأبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. هذان الحديثان يدلان على مسائل. المسألة الأولى قالوا أنه يكره للمصلي أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أن يصلي وبين يديه أو على ثوبه ما يلهيه، لأن الرسول صلى وأمامه قطعة قماش فيها ألوان فألهته فيكره أن يجعل بين يديه مصلي. من الأشياء التي تلهي ونص عليها العلماء قالوا أن يجعل أمامه شيئا فيه ألوان لأنه يلهي. قالوا أو أن يجعل أمامه كتابا يقرأ فيه، حتى مجرد قراءة كتاب فإنه ينشغل ذهنه فيه. وبنوا على ذلك نفس الحديث أنه يكره أن يجعل في قبلة المساجد زخرفة أو كتابة، قالوا لأنها في معنى الذي يشغل المصلي، فإذا دخل مرء المسجد ونظر الكتابات التي تكون في قبلة المصلي فإنها مكروهة. وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الناس في الكتابة في قبلة المسجد، إما على هيئة الزخرفة كما يوجد في بعض المساجد، أو ما يفعل بعض الناس حينما يجعل في قبلة المصلي أدعية، فإن هذا مكروه في أثناء الصلاة. وليعلم المسلم أنه كلما زاد خشوعه كلما كثر ما يمنعه ما يمنع كمال خشوعه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قطيفة فيها ألوان يعني أنقصت خشوعه، وانتبه لذلك. أما نحن فنصلي وأمامنا أشياء كثيرة جدا من الملهيات ولا نرى في أنفسنا تغيرا، وهذا يدلنا على أن خشوعنا فيه نقص، هذا يدل على أن خشوعك فيه نقص. فلذلك يجب على المرء أن يراجع نفسه في الخشوع في الصلاة ليكمل أجره فيها. طيب، في هذا الحديث من الفقه قبل أن نختم، انتهى الوقت دقيقتين. طيب، نأخذ إذن بعض المسائل من هذا الحديث. أخذ بعض الفقهاء أن النظر لا يبطل الصلاة، أن النظر لا يبطل الصلاة ولو نظر الشخص لغير الحد الواجب، هذا ذكرنا قبل، حتى لو التفت ذات اليمين وذات الشمال أنه لا يبطله، سبق الحديث معنا فيه. استدل الشافعي بهذا الحديث بحديث انبجانية أبي جهم على أن الفكرة في الصلاة، انشغال الفكر في الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة ولا يسجد له سجود السهو. ما يسجد له؟ الذي يسجد له سجود السهو إما ما يبطل الصلاة عمده، وإما ما يكون ملازما للصلاة. وأما انشغال الفكر في الصلاة فلا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو كلاهما، وهذا استدلال الشافعي وهو في محله حقيقة. إذن عرفنا الاستدلال الثاني أنه لا يبطل، لأنه سلم نظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألهتني عن الصلاة. المسألة الأخيرة، استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أنه يكره التغميض في الصلاة. ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الحديث الثاني وليس الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ألهتني، والحديث الأول قال إنها أشغلتني ربما في الفكر. فلو كان المرء إذا طرق نظره شيء يمنع كمال خشوعه استحب له التغميض لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على كراهة التغميض في الصلاة. وقد جاءت آثار، لم يأتي حديث، وإنما جاءت آثار عن عدد من التابعين والصحابة في كراهة التغميض. وأما الحديث فدليله هذا، أن سلم لم يعمل التغميض مع أنه قد فات بعض خشوعه ويمكن أن يتداركه بالتغميض وعدم الانشغال به. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.